نحو ما كان زيدا قائما، فلا تقول قائما ما كان زيد، وأجازه بعضهم كمان. ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم فتقول قائما لم يزل زيد، ومنطلقا لم يكن عمرو، ومنعهما بعضهم. ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما، نحو ما قائما زال زيد وما قائما كان زيد ومنعه بعضهم. ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي. كل كلام قوي. لو سأل بكثير من العرب من العربية لا بأس، على دليل ما قال مثلا زاده زاده فلان زاده فلان زاده بدون دليل. بدون دليل. وما سواه ناقص، والنقص فيه فتئ ليس زال دائما قفي. منع سبق الخبر ليس، منع سبق الخبر ليس خبر يا شيخ ولا خبر؟ خبر تنوين ولا مضاف؟ منع سبق الخبر ليس خبر ليس. أنا منون يا شيخ مسمار. لا منون هو منون على الإعراب، منون الإعراب المعلق. يقول ليس قصد لفظه مفعول به لسبق، لسبق مفعول به لسبق، لأنه سبق خبر ليس خبر مضاف، ليس مضاف إليه لسبق لخبر خبر. الكلام على خبر خبر مضاف إليه إضافة المصدر إلى فاعله، سبق خبر مضاف إليه خبر. كيف يا شيخ نطق البيت يا شيخ؟ سبق خبر ومنع سبق خبر ليس سبق خبر منون ليس هكذا منون مفعول به لسبق. طيب وإذا أضيفت إلى ليس؟ إيه؟ وإذا خبر ليس؟ أبدا. طيب كيف معنى البيت يا شيخ؟ معنى البيت معنى البيت منع سبق خبري خبري ليس، هذا منع سبق سبق الخبر هذا ليس اختفي مختاره سقوطي اختيرة منع اختيرة يعني منع ان تصدق اختوصية. نعم يعني المنع مختار هو المختار هو المختار. نعم ولكن بعضهم جعلوه واجب. طيب والاول يبنعه لا يجوز. الدليل الاول البيت اللي دوبنا عربنا توسط لا هذا التوسط هذا نحن ان يتقدم. ايوه ايوه تمام وجوده هذا كمان اوجه يا شيخ. نعم منع سبق خبري ليس الذي كان هذا الذي نقرأه ومنع سبق خبري ولكن انا لساني على التنوين ومنع سبق خبري ليس الصوت هذا اظهر معناه معناه اظهر من التنوين لا تيسر من كمان تنوين عشان البيع لا ينكسر الرزق. لا ما ينكسر نحن حال الله وفراء. ومنعوا سبقي ومنعوا سبقي خبري ليس خبش عرب أمس وذو تمام ما برفع يكتب وذو تمام. الآن ذكر لكم ابن مالك يعني أن الأفعال هذا النواسع تنقسم إلى قسمين ناقص وتعمل. الآن ذكر أول ذكر الناقص من الأفعال وهو الذي يأخذ الاسم الخبر فكان وغيره وذو تمام ما بلعب ما بعرف وصاحب الطعم من أفعال هذا الباب

خبر مرفوع بضم مقدر منع من ظهورها الثقه معرفه عالي معرس وهو مضاف ومعرسه مضاف لا معرف هذا من يفعل العربيه من يفعل العربيه هلا هلا ولد من هي الصيغة العربية؟ معرفين معرفين نعم أنتم ما تسألون عن الصيغ؟ نعم ما تسألون إلا عن الإعراب فقط؟ وتظنون أن العربية بس؟ تمت انتهت في الإعراب شك؟ لازم تعرف ولا يعني الصيغ الصيغة العربية وتبني يوم هات يوم معرفه ماش معرفه ايه معرفه اه اعرف انك ما تعرف نعم ما يفعل هيا انت يوم هذا عرف التصريح صحيح انه جل تعليق التقليل وصحيح معه لأن أنا شيء رشاد لا لكن علمتك ها لا أعلم هات يا ولد لا أولا غير استخدم هات يا ولد لو فتحت السين معرس في المكان يا شيخ معرس في المكان تكون معرسهم يا شيخ إذا جعلناه اسم مكان تكون مفتوحة معرسهم مكان التعريف معرسي يا شيخ معرسي هنا بالإضافة يعني بسبب الإضافة لكن نفصل الإضافة لأنه نفصل الإضافة لأنه الصيغة تنفع على هذا يا شيخ اسم مكان اسم هذه حركة كم هذه الصيغة اسم مكان اسم مفعول ومصدر ميم اسم مفعول لمن؟ لغير الثلاث باقي كمان مصدر هذا اللي نعرفه مصدر ميمي زمان مصدر ميمي اسم الزمان مكان المكان كله وين البيت اللي جنب عليه؟ لان بيت لك اللي جنب عليه درسوها سوي لها ليله يا شيخ لا قسمي مسؤول غير يزيد ثلاثتي فوق منه لما مفعل او مفعل دعي اللي يقول مالك هذا البيت هذا تاتي هذا قد يدخل من امور خلق واخرج من امور خلق مفعل هذا ثم المفعول المكان زمان هذا هذا تمر تظنون ان العربيه اللي اعرف فقط الصرف هذا هو اهم من العربيه ايش وقت؟ لسه الموضوع على الدليل كذا. الشاهد فيه بعد يوم. وين الشاهد؟ لا وين الشاهد؟ أنا قبل أن يؤذن. خلاص هذا وليس. لا. وليس. كيف وزوري استدل بالبيت هذا؟ وليس كل النوى. أن ليس لها. لا كل النوى ليس عربي. هذا خبرها. خبره ليس ايوه خبره ليس هذا هو مفعول به لترك مقدم مفعول به لترك مقدم مفعول به لترك وليس جات في البيت هذا ما يهمك هذا وجه الاستدلال في البيت هذا جات ما يهمك ان معمول الخبر وهو كل النوى انه معمول مع مفعول لترك ولي العالم من العوام لا هو من غير ان يكون المعمول هذا ظرف ولا جار ممدد فلذلك قدر الجمهور المصريين قدروا بني مصر قدر بني مصر يا شيخ هذا ليه ما يكون دليل للكوبيين يا شيخ وعدم التقدير وعدم التقدير اولى لا لولا التقدير لفات كثير من مصر هذا التقدير كله لا لا ليس هو الشعب تلقي المساكين وكل النوى هذا التقرير الشأن وهذا هو الشعر هو اسمه كان روح هذا انا افهمكم القائد بعدين اختاروا استدعوا له